الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، الأفعال فعل صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. قال المصنف رحمه الله: الأفعال. والأفعال جمع فعل، والمقصود أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والفعل هو حركة البدن، والفعل هو حركة البدن. وحيث أن المصنف رحمه الله قدم الكلام على الأمر والنهي وأقسام الكلام والعموم والخصوص والإجمال والتبيين، وهذه المباحث تخدم السنة القولية، والسنة هي الطريقة، وهي في اصطلاح أهل الفن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. فبعد أن تكلم عن مباحث القول التي تشملها أقسام الكلام والأمر والنهي إلى آخره، ثنى بالكلام عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وسيثلث بالكلام عن التقرير. وأفعاله عليه الصلاة والسلام حجة، ودليل الحجية الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب ففي مثل قوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، وفيها قراءتان: أسوة بضم الهمز وأسوة بالكسر. والأسوة لها معنيان: معنى الأسوة من الاتساء، وهو الاتباع، والأسوة من جهة من معنى الاتساء أو معنى التقليد. الاتساء يعني في مواضع الصبر والأحزان، ومعلوم أن هذه الآية جاءت في سورة الأحزاب، فحينما تعرض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما تعرضوا له، قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لهم ولغيرهم من الكفار. الدليل الثاني قوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فأمر باتباعه في أفعاله عليه الصلاة والسلام. والدليل الثالث قوله عز وجل: واتبعوه لعلكم تهتدون. وامتدح الله عز وجل من اتبعه بقوله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة الآية. وأما أدلة السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وجاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن الناس تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أي الشجر هو؟ فقلت: هو من طرفاء الغابة. ثم قال رضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، ثم ركع، ثم نزل القهقرة فسجد في أصل المنبر، إلى أن قال: ثم سلم وقال للناس: إنما صنعت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وهذا نص في الاتساء به صلى الله عليه وسلم من جهة فعله وتقليده في ذلك. ومن ذلك حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل، فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حذيات، وأشار بيديه. ومنها حديث أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإنهم كانوا يرون أن أفعاله حجة وسنة. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه حينما استلم الحجر قال إني والله لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه في إنكاره على معاوية حينما استلم الأركان الأربعة من البيت فأنكر عليه فقال معاوية ليس من البيت شيء يترك، فقال ابن عمر لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستلم إلا الركنين اليمانيين، فرجع معاوية رضي الله عنه إلى قوله. وغير ذلك من أفعاله عليه الصلاة والسلام التي كانوا يقتدون بها علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأجمع الأصوليون على أن فعله عليه الصلاة والسلام حجة، وهناك خلاف شاذ في هذه المسألة لا يعتد به في إنكار كون الفعل بمجرده حجة. والكلام هنا عن الفعل المتجرد عن القول، أما إذا صاحبه قول وأمر أو نهي فإن العبرة بالقول، وسيأتي البحث في التعارض بين الأقوال والأفعال. ومبحث الأفعال في الأصول اعتنى به علماء الأصول رحمهم الله في ثنايا بحوثهم وكتبهم، ومنهم من أفرده بكتاب، ومنهم من أغفله اكتفاء بالكلام العام عن الأخبار. وسيذكر المصنف في نهاية الكتاب الأخبار وما يتعلق بها من أقسام من جهة التواتر والآحاد وغير ذلك. ومنهم من يكتفي بإدراجها في ذلك كابن قدامة رحمه الله في الروضة، فإنه لم يفرد الأفعال ببحث. ومنهم من أفردها كابن النجار في الكوكب وفي شرحه عليه. وهناك كتب مستقلة، ومن أشهرها كتاب لأبي شامة المقدسي، عبد الرحمن المقدسي صاحب الباعث في إنكار البدع والحوادث، له كتاب في أظنه بعنوان منهج أهل الأصول في تحرير أفعال الرسول صلوات الله وسلامه عليه، أو بعنوان نحو هذا. وهناك من أحسن الكتب في التي خصصت هذا البحث بكلام كتاب للدكتور محمد الأشقر رحمه الله، وهي رسالة له أزهرية في عام 96 و300 وألف من الأزهر بعنوان أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على أحكام الشريعة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يهتم بفعله من جهة التكرار لما يريد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم أن يلتزموه، كمواظبته عليه الصلاة والسلام على الوضوء ثلاثا، ومواظبته عليه الصلاة والسلام على الطمأنينة والخشوع في الصلاة، ومواظبته صلى الله عليه وسلم على السواك، وغير ذلك من الأفعال التي كان يظهرها ويداوم عليها ليتسى به. كذلك من رعايته للأفعال أنه قد يترك الفعل خشية أن يفرض، كما فعل في التراويح حينما خرج ليلتين أو ثلاث ثم ترك خشية أن تفرض على أمته. كذلك من رعايته الأفعال أنه يجمع بينها وبين ما قد يعارضها من قول، كقوله صلى الله نهيه صلى الله عليه وسلم عن النياحة، وحينما صدر منه فعل البكاء أخبر أن هذه رحمة ينزلها الله عز وجل على من يشاء من عباده، وأخبر حينما بكى بلغه وفاة سعد بن عبادة رضي الله عنه فأورد عليه النهي عن النياحة فقال إنما ينهى عن فعل هذه، يعني فعل اليد، قال إن العين لتدمع، وإنما النهي عن فعل هذه، وأشار إلى يده يقصد الضرب شق الجيب وضرب الخد ونحو ذلك من صور النياحة. كذلك من عنايته بأفعاله عليه الصلاة والسلام أنه يحتاط عن مواضع الشبه، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من زيارة صفية له رضي الله تعالى عنها وارضاه وهو في معتكفه، قالت رضي الله عنها فقمت لأنقلب فقام معي ليقلبني فمر رجلان من الأنصار فقال على رسلكما إنها صفية، فحينما رأى أنهما رأيا هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام دفع الشبهة عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه. قوله رحمه الله الأفعال، أي سأذكر لك المسائل الأصولية المتعلقة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأنها حجة. وسيذكر المصنف رحمه الله تقسيما لها من جهة أنها قد تقع قربة لله عز وجل وقد تقع على غير التقرب، بمعنى أن تكون أفعال عادية أو تكون أفعال قربة. وسيذكر أيضا أن منها ما يختص به صلى الله عليه وسلم ومنها ما لا يختص به. وبعض أهل الأصول يجملها في ستة أنواع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يميز بين، فإن طالب العلم يحتاج إلى هذا التقسيم ليميز بين الأفعال التي يتسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها والتي ليست محلا للاتساء. فإن هناك أفعالا منه أجمع على أنه لا يقلد فيها عليه الصلاة والسلام لأنها إما من خصائصه أو مندرجة في بعض الأنواع التي سنذكرها، وهناك أفعال يجب على العبد أن يفعل كفعله عليه الصلاة والسلام فيها، وهناك أفعال يباح للعبد أن يفعل كفعله عليه الصلاة والسلام فيها، فهي أقسام بهذا الاعتبار. فالقسم الأول هي الأفعال الجبلية الاضطرارية، الفعل الجبلي الاضطراري، وهذه ليست محلا للاتساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصدها لم يختارها، وذلك مثل حركة أجفانه عليه الصلاة والسلام، رمش عينيه، ومثل نفخه في النوم، ومثل حركة يديه عند المشي، فهذه وحركته أثناء النوم، هذه أفعال اضطرارية جبلية ليست محل للاتساء. النوع الثاني الأفعال العادية، وذلك مثل الأكل والشرب والاضطجاع. نحن نتكلم الآن عن الفعل المجرد، أما الفعل الذي تصحبه سنة قولية فستنتقل إلى نوع آخر. الأفعال العادية هذه يباح فيها الاتساء، ومنها أن يؤكل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يأكل، مثل الدباء الذي كان أنس رضي الله عنه يتتبعها، قال فما زلت أتتبعها منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها. النوع الثالث الأفعال التي ترتبط بعبادة، ترتبط بعبادة، فهذه يسن الاقتداء به فيها، وذلك مثل تقديمه للرجل اليمنى عند دخول المسجد وتيمونه في السواك، ومثل دخوله مكة عند الاعتمار أو الحج من أعلى مكة من كدا، ومثل دخوله عليه الصلاة والسلام من باب بني شيبة، ومثل الرجعة بعد ركعتي الفجر على الشق الأيمن، فهذه أفعال مرتبطة بعبادة فيسن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فيها. النوع الرابع الأفعال المعجزة، الأفعال المعجزة مثل نبع الماء بين يديه عليه الصلاة والسلام، فهذه ليست محلا للاتساء، لكن قد يستفاد منها أن من وقعت له كرامة فالكرامة فرع عن المعجزة، والكرامات يقرها أهل السنة خلافا للمعتزلة ومن نحى نحوهم في إنكارها. والمقصود بالكرامة التي تقر الكرامة التي تقع على يد ولي من أولياء الله عز وجل، والولي هو الذي يلتزم الأمر والنهي، أما مدعي الولاية الذي يفرط في الأوامر والنواهي ثم يدعي الكرامة فهذه ليست بكرامة وإنما هي من تلبيس إبليس. وقد فصل شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في هذا. فهذه الأفعال المعجزة ليست محل للاتساء، فلا يحاول أحد أن ينبع الماء بين يديه أو أن يكلم حجرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه حجر، أو ينادي القمر في أن ينشق، فهذه أفعال معجزة خاصة مقرونة بالتحدي مختصة به عليه الصلاة والسلام. النوع الخامس الأفعال الأفعال الخاصة به عليه الصلاة والسلام، والتي دلت النصوص على خصوصيته صلى الله عليه وسلم فيها، ومنها نكاح الواهبة، كما قال الله عز وجل: أو امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد أن النبي أن يستنكحها خالصة لك. فالآية صريحة في أنه لا يجوز لغيره أن يتهب امرأة وأن ينكحها بغير ولي ولا شهود ولا مهر. كذلك من ما جاء في خصائصه عليه الصلاة والسلام نكاح أكثر من أربع، فمع ورود النص إلا أنه عدد عليه الصلاة والسلام وجمع تسعا وجمع إحدى عشرة، فدل على أن ذلك خاص به، بدليل أنه أمر سلمة بن غيلان رضي الله عنه وقد أسلم على عشر فقال: اختر منهن أربعا وفارق سائرهن. هذا أيضا من الخصائص. من الخصائص له عليه الصلاة والسلام في جانب التحريم تحريم أكل الثوم والبصل وما فيه رائحة كريهة، قال: إني أناجي من لا تناجون. ومن خصائصه أيضا عليه الصلاة والسلام القتال في مكة، وقد أشار إلى ذلك بقوله: فإن أحد ترخص برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن له ولم يؤذن لكم، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها عادت كحرمتها يوم خلق السماوات والأرض، وغير ذلك من خصائصه. وقد استوعبها السيوطي رحمه الله في كتاب مستقل سماه الخصائص الكبرى، وذكر كثيرا من هذه الخصائص، لا عند التحقيق لا يستقيم منها إلا ما يقارب 15 خصيصة، وإلا هو أكثر وادعى أنه قد يبلغ بها 1000. لكن بعض هذه الخصائص إذا حقق فيها نجد أن أمته تشاركه فيها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح من حديث جابر: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فهي له ولأمته. والشفاعة أيضا الكبرى خاصة به، لكن الشفاعة عامة له ولأمته. حل الغنائم له وأيضا لأمته عليه الصلاة والسلام، وبعثه للناس عامة، هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه التي يقر بها عند التحقيق. نعم. والوصال في الصوم من خصائصه، ونص على هذا: إني لست كهيئتكم إني أبيت أطعم وأسقى. فهذا من الخصائص التي عدها وذكرها رحمه الله. حكم هذا النوع من الأفعال الخاصة أنه لا يقتدى به فيها عليه الصلاة والسلام، وفي بعضها خلاف مثل الوصال. العلماء مختلفون في الحكم، منهم من يرى التحريم لنهي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث ابن عمر نهى عن الوصال، ومنهم وهي رواية عن أحمد أنه كان يبيح الوصال إلى السحر، كان يبيح الوصال إلى السحر. قال واستدل بفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقد فعلوا هذا ولم يشدد عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من مباحث النوع بقي نوع، وهو النوع السادس، وهو الفعل البياني الذي يأتي بيانا لنص. وحكم هذا النوع أنه تبع للنص الذي ورد فيه أو ورد له. فالفعل المبين لواجب سيكون الفعل واجبا، والفعل المبين للمندوب سيكون مندوبا، والفعل المبين للمباح سيكون مباحا. من أمثلة الفعل الواجب مواظبته صلى الله عليه وسلم على صلاة الفجر ركعتين، وهذا بيان لقوله عز وجل: وأقيموا الصلاة. فأقيموا الصلاة فيها إجمال، بيانها جاء في السنة، فعدد الركعات في الصلوات هذا بيان، وهو بالفعل، لأنه لم يرد أنه أمر عليه الصلاة والسلام قال: صلوا الفجر ركعتين صلوا، وإنما جاء الخبر عن عائشة أنها فرضت ركعتين ثم أقرت في السفر وزيدت في الحضر. ففعله عليه الصلاة والسلام هذا بيان لواجب، فهو واجب. وقد يحصل خلاف بين العلماء هل هذا الفعل واجب أو لا مع الاتفاق في الأصل. فقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي في في في فعله للصلاة عليه الصلاة والسلام أفعال مجمع على وجوبها كعدد الركعات وبعض أركان الصلاة كالسجود والركوع، وهناك أفعال مختلف فيها مثل قراءة الفاتحة ولو من الأركان مثل التكبير وهو فعل، وهناك أفعال مجمع على أنها سنة مثل المجافاة أثناء السجود ومثل التورك ومثل جلسة الاستراحة على خلاف سنيتها هل هي مضطردة أو خاصة بأهل الأعذار. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم فيه بيان لمجمل فعله عليه الصلاة والسلام بيان لإجمال في هذا الحديث، لكن أفعاله في الحج هناك أفعال مجمع على ركنيتها ووجوبها مثل الوقوف بعرفة، لكنه لم يكن واجبا بمجرد الفعل وإنما وجب باقتران الفعل بحديث قولي وهو قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. ومنه الطواف مجمع على ركنيته لكنه ليس لفعله المجرد عليه الصلاة والسلام وإنما لاقتران الفعل بدليل قولي وهو قوله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. وهناك أفعال يحصل فيها الخلاف مثل المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى بمنى، فهي أفعال فعلها عليه الصلاة والسلام لكن هناك خلاف بين هل هي تكون للوجوب أو لا، والترجيح لن يكون إلا بجمع النصوص الأخرى من أقواله عليه الصلاة والسلام وأقوال الصحابة والنظر فيها والوصول إلى الراجح من جهة الوجوب أو عدمه. هذا مجمل المسائل التي في الأفعال، وسيذكر المصنف رحمه الله تقسيما أخصر مما ذكرنا من جهة أنها قد تقع للقربة وقد تقع لغير القربة، فما سيقوله تقع للقربة هو الذي ذكرناه في الأفعال البيانية التي تبين السنة أو تبين الكتاب، وكذلك الأفعال التي هي مرتبطة بعبادة داخلة فيما هو قربة. ما ليس بقربة وهو من الأفعال العادية يجوز الاتساء كإطالة الشعر وكالتختم وغير ذلك من وكلبسه للجبة عليه الصلاة والسلام ولبسه القباء وغير ذلك، فهذه أفعال عادية يجوز الاتساء به فيها لكن لا تكون مقصودة لأنه لم يأمر بها ولم يدل عليها ولم يتكلف هو عليه الصلاة والسلام فيها. فلبسه في الجاهلية هو لبسه في الإسلام، لم يتغير لبسه بعد الإسلام عليه الصلاة والسلام، فدل على التوسعة في هذا. والناس مختلفون في اعتبار هذه الأفعال العادية أو الجبلية التي يفعلها كل أحد، فمشيه عليه الصلاة والسلام لا يمكن لأحد أن يقتدي به في أن يضع قدمه كما قال ابن حزم رحمه الله محل قدم النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن عمر رضي الله عنه في بعض المواضع قد مرت معنا في صحيح شرح الصحيح يتتبع المواضع التي صلى فيها عليه الصلاة والسلام، لكن شيخ الإسلام رحمه الله اعتذر له أنه كان مخير بين مكانه عليه الصلاة والسلام وغير مكانه، فكان يختار المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن هذا المكان يقصد لذاته، والدليل على ذلك أن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وممن هو أفضل منه لم يفعلوا ذلك. قال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك. فعل صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلق عليه الشارع ويطلق عليه صاحب الشريعة والمشرع، وهو شارع باعتبار أنه مبلغ عن الله عز وجل، وإلا أصل الشريعة إنما هي من الله عز وجل، لكنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. فإن دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يعني عند بعض الشافعية، يعني الأفعال التي يتسى به وهي قربة من العلماء من قال الأصل فيها الوجوب. كلامه هنا عن الأصل، هل هو الوجوب أو للندب أو يتوقف فيها حتى ينظر في الأدلة. فذهب الشافعية ومذهب مالك ورواية عن أحمد إلى أن الأصل في أفعاله أنها واجبة حتى يدل دليل على عدم الوجوب. فالأصل في صلاته وأفعاله في الصلاة أنها واجبة تلتزم، إلى أن يأتي الدليل على أنه رخص فيها، على أنه رخص فيها كأن يتركها أحيانا. ومنهم من قال لا، الأصل فيها الندب، أن أفعاله مستحبة، فكل ما فعله في الصلاة فهو مستحب، لا أقول بوجوبه إلا أن يأتي قول يدل على أن هذا الفعل واجب، مثل القيام. فقيامه في الصلاة إذا قلنا بالقول الأول بمجرد أنه كان يقوم نقول القيام واجب، إذا قلنا بالقول الثاني نقول هو ندب حتى نبحث عن دليل يدل على أن القيام واجب. فوجدنا أنه قال للمسيء إذا قمت إلى الصلاة، وقال لعمران صلي قائما، فدل على أن القيام واجب بهذه السنة القولية لا بمجرد الفعل. أصحاب القول الأول قالوا بمجرد الفعل أبقى على الوجوب حتى يأتي دليل على أنه ليس بواجب، كالقيام في الخطبة، القيام في الخطبة ليس بواجب، فيجوز له أن يخطب الجمعة وأن يخطب لغير الجمعة وهو جالس. والدليل على عدم الوجوب أنه لم يرد نص، هو كان يخطب وهو قائم لكنه لم يأمر بذلك، والمقصود من الخطبة هو الموعظة والذكرى، وقد تسمع من الجالس، وقد تسمع من الجالس. فيفرق بين القيام هنا وهنا باعتبار أن هنا ورد سنة قولية تأمر بالقيام، وهناك لم يرد سنة قولية تأمر به. نعم. ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، وهذا رواية عن أحمد وبعض أصحاب الشافعي، وهو مذهب الحنفية رحمه الله أن الأصل في الأفعال هي الندب، ولذلك الحنفية في فعله في بعض أفعاله في الصلاة يترخصون فيها كثيرا، لأن الأصل أنها ليست بواجبة، مثل الطمأنينة بعد القيام من الركوع لا يفعلونها ولا يقولون بوجوبها، لأنها جاءت مجردة من فعله صلوات الله وسلامه عليه. والجمهور على أنها واجبة، ودل عليها أيضا حديث المسيء في قوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ومنهم من قال يتوقف فيه، نعم، هذا مذهب التوقف، يعني يتوقف في الفعل ثم ينظر لمرجح، هل هو يرجح الوجوب أو يرجح الندب. ولا يقال بالإباحة هنا لأنه يتكلم عن الأفعال التي هي من قبيل القربة، أما الأفعال التي هي ذكرناها في الأقسام السابقة الأفعال العادية فهي على الأصل تدل على الإباحة، على إباحة الشيء. فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. نعم. أما في حقه فظاهر لأنه فعل وهو لا يفعل المكروه عليه الصلاة والسلام، وأما في حقنا فلاندراجها في العموم، في عموم الاتساء به صلوات الله وسلامه عليه، ولأن الشريعة دلتنا على الاتساء به في مثل الآيات التي ذكرناها. ولذا حينما تكلم الله عز وجل عن نكاح زيد من زينب ابنة جحش رضي الله تعالى عنها وارضاها، قال سبحانه وتعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواجهم إذا قضوا منهن أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. ففعلك ونكاحك يا رسول الله لزوجتي من كنت متبنيا له تتسي به أمتك، ولا يكون عليهم حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، أي بتوا طلاقهن. ولأنه حينما أراد أن يكون الفعل خاصا به نص عليه سبحانه وتعالى فقال خالصة لك من دون المؤمنين، فهذا يدل على أنه إذا لم يرد نص أن الأصل فيه هو الاتساء، وهذا الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من أفعاله عليه الصلاة والسلام. قال وإقرار صاحب الشريعة على القول كقول صاحب الشريعة، هذا النوع الثالث من أنواع السنة، السنة قلنا هي ما أضيف إليه من قول أو فعل أو إقرار أو صفة، والصفات هي من مندرجة في قد تدرج في الأفعال. وهذه القسمة الثلاثية القول والفعل والتقرير هي التي عليها جماهير علماء الأصول. والزركشي رحمه الله في البحر المحيط زاد سنن أخرى، زاد الإشارة وزاد الهم بالشيء وزاد الكتابة وزاد غير ذلك، وعند التحقيق أن الإشارة والكتابة كإشارته عليه الصلاة والسلام في منى كما في حديث عبد الله بن عمرو حينما كان يشير إليهم يعني افعل ولا حرج، وككتابته لهراقل ولغيره من وللمقوقس وغيرهم، هذه مندرجة في الفعل، صحيح أنها مندرجة في الفعل فلا تحتاج إلى بحث مستقل. فالنوع الثالث من أنواع السنة التقرير، والإقرار هو السكوت وضده الإنكار. والتقرير هنا يعني تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لفعل غيره أو لقول غيره، ويطلق عليه الإقرار. والإقرار في الفقه يقصد به الاعتراف في مباحث الفقه في باب الحدود من أنواع البينات الإقرار، المقصود به هناك الاعتراف. والفرق بين الإقرار والاعتراف أن الإقرار الذي معنا معناه السكوت وعدم الإنكار، أما الإقرار هناك فمعناه الاعتراف باللسان، فالاعتراف يكون باللسان والإقرار يكون بالسكوت، هذا الفرق بينهما. فقوله الإقرار هنا يعني إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل غيره أو لقوله، والإقرار أيضا حجة، وهو حجة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع الصحيح، ولا عبرة بالخلاف، لأن الله عز وجل قال، وهذا دليل الكتاب، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن أن يرى منكرا ولا ينكره، وهذا بإجماع أنه إذا رأى منكرا أنه لا بد له أن ينكر. وهذا مقتضى قول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. والفعل الذي يقع لا يخلو من أحوال، إما أن يقع أمام عينيه عليه الصلاة والسلام فإن سكت عنه فهذا إقرار ويدل على الجواز، فإن أثنى عليه دل على الندب، فإن أثنى عليه كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، سمعه ثم أقره ثم أثنى على القائل وقال رأيت 70 من الملائكة يحتملونها، فدل على أن هذا القول مندوب إليه لأنه أقره ودل وأثنى على قائله، هذا إقرار على القول. والإقرار على الفعل كذلك، إما أن يراه، هذه الحالة الأولى، إما أن يرى الفعل أو يسمع القول أو يفعل في غير مجلسه ويبلغه ثم يسكت لا ينكر، هذا أيضا حجة، أو يفعل في غير مجلسه ولا ندري هل بلغه أو لا فهو أيضا حجة إذا كان هذا الفعل في وقت نزول الوحي، لأن لو كان هذا الفعل منكرا لا أخبره جبريل عليه السلام لأنه في وقت التشريع. وعلى هذا يدل حديث عمران بن حصين رضي الله عنه حينما تكلم وأنكر على عمر في نهي عن المتعة، متعة الحج، قد كان عمر رضي الله عنه يلزم الناس بالإفراد، فقال عمران رضي الله عنه فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلناها مع أبي بكر ولم ينزل قرآن ولم ينهى عنها حتى مات ولم ينزل قرآن بحرمتها، لم ينهى عنها رسول الله عليه وسلم حتى مات ولم ينزل قرآن بحرمتها، فدل على أن إقراره عليه الصلاة والسلام لهم دليل على الجواز. واجتمع مع هذا القرار أيضا القول في قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولو جعلته عمره. من إقراره على الفعل عليه الصلاة والسلام ما مر معنا في شرح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بمنى فأرسلت الأتان ترتع ومرت بين يدي الصف ولم ينكر ذلك علي أحد، فدل على هذا على أنه تقر عند الصحابة أنه لو كان منكرا مرور الدابة بين يدي الصف أو مرور الصبي بين يدي الصف لو كان منكرا ويقطع الصلاة لا أنكروا عليه، الصحابة ولا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حينما تكلم معاوية في الصلاة لم يقره عليه الصلاة والسلام، لم يقره، بل أخذه وقال إن هذه الصلاة لا تصلح لشيء من أفعال الناس. ومما يدل على أن الإقرار أيضا حجة قول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، فدل على أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل وهو العزل عن النساء أنه جائز وليس بمحظور، لأنه لو كان محظورا لا نزل الوحي بالنهي عنه. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يقر على قول أو يقر على فعل، فإقراره حجة. كذلك قد يكون من الإقرار عدم التأكيد على النهي، فيتحول الأمر من التحريم إلى الكراهة. ومنه ما جاء في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا لأنهم رضي الله عنه كنا يتبعن الجنائز فيسكت عليه الصلاة والسلام وأقرهن، فدل على أن نهيه لعلة، إما لخوف أن تقع في النياحة أو أنها لا تصبر أو نحو ذلك، فحينما رآهن لم يتلبسن بشيء من ذلك أقرهن وسكت عنهن. فقالت: ولم يعزم علينا، يعني لم يشدد عليهن في النهي عن اتباع الجنائز أو عن زيارة القبور على أحد قولي العلماء. قال: وإقرار صاحب الشريعة على القول كقول صاحب الشريعة، كقوله ليس كقوله مطلقا، وإنما كقوله من جهة الحكم، وإلا نطق صاحب الشريعة صلوات الله وسلامه عليه ليس ككلام أحد، ولذا نهى عن الكذب عليه. وكان بعض المحدثين يشدد في هذا حتى لا يرى الرواية بالمعنى، لأن نطق غيره ليس كنطقه عليه الصلاة والسلام، لكن مقصود المصنف رحمه الله كقوله في الحكم، كأنه قال كذا. فإذا قال أحد الصحابة شيئا وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه قال هذا القول. نعم. وإقراره على الفعل كفعله. نعم. وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به. ولذلك حينما بلغه قول ابن عمر رضي الله عنه وفعله من تطليقه لامرأته وهي حائض لم يسكت عليه الصلاة والسلام، فحينما بلغه عمر كما في الصحيحين قال: فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تغيظ في وجه عمر لينقل هذا الغيظ إلى ابنه كيف يطلق وهي حائض. وهذا مما يدل على أنه لو كان الفعل الذي يقر عليه محرما لما سكت عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم اختلافهم على أنبيائهم وكثرة سؤالهم، وكثرة سؤالهم. وجاء عند الطبراني: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. فالمسكوت عنه لا تسأل عنه، لا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوكم. فإذا سكت النبي عليه وسلم عن شيء يوكل أو شيء يلبس أو شيء من في العبادة يفعل، فإن هذا يدل على الأصل الإباحة، وإذا أثنى عليه دل على أنه مندوب. وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه وعلم به، فأخرج ما لو فعل في غير مجلسه ولم يعلم به. لكن قد يقال في هذا أنه لو لم يعلم به من جهة الناس فإنه لو كان منكرا لعلم به من جهة الوحي. فإذا علم ما فعل في غير مجلسه مثل فعل عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه، فإنه كان يقوم الليل ولا ينام ويصوم النهار ولا يفطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال: أنت قلت لأصومن النهار ولا أقومن الليل؟ قال: نعم قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فلا تفعل. فهنا لم يقره صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، والحديث مشهور وهو في الصحيحين. نعم. لا يكفي بركة. نسأل الله لنا ولكم أن الفقه في الدين والعلم بالتأويل. وآخر ما دعوانا الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. آمين. آمين. خاصة به وبأهل بيته، لأنه نص على ذلك بالقول لا بمجرد الفعل، في قوله إنا لا نأكل الصدقة، ولقوله صلى الله عليه، لأنه نهى الحسن أن يأكل التمرة وقال له كخ كخ ونهى عن أكلها، فدل على أن الحكم يعمه ويعم أهل بيته. فهذا من الخصوصية العامة، يعني خاصة به وبأهل بيته، فهناك خصائص له، خصائص له لأهل البيت، ومن خصائصه لأهل البيت الخمس، خمس الخمس له ولأهل بيته، وهناك خصائص له ولأمته، وهناك خصائص لأصحابه كالهجرة، ليست إلا له ولأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأما قوله لا هجرة بعد الفتح، فالمقصود بها الهجرة من مكة، فلا هجرة لأحد، هذا دليل على الخصوصية، الهجرة من مكة إلى غيرها هذا خاص به وبأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أما الهجرة من غير مكة فهي إلى قيام الساعة مشروعة. فقبوله للهدية هذا يتسى به فيها عليه الصلاة والسلام، أما تحريم الصدق على النفس فلا يجوز للغير أن يحرم شيئا أحله الله عز وجل له، لكن هل يتورع عن الصدقة؟ الأصل أنه يجوز له أن يتورع عن الصدقة، خاصة إذا كان عنده كفايته، كانت كفايته وكفاية أهل بيته معه، فله أن يمتنع عن الصدقة على أصل الإباحة لا على سبيل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالصدقة محرمة عليه وليست محرمة على غيره من أهل من أمته. باستقراء النصوص القولية، استقراء النصوص القولية، أما مجرد الفعل ولو كان مواظبا عليه فلا يدل على الوجوب، ولذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر كل جمعة بسورة ألف لام تنزيل وهل أتى على الإنسان، وكان الأصل أنها تدل على الاستمرار، لكنها ليست كذلك لأنه ثبت أنه فعل غير هذا، فما داوم عليه نفس المداومة بمجردها لا يدل على الوجوب، لا بد أن يكون هناك قرينة من سنة قولية أو آية قرآنية أو نهي عن ترك يدل على فعل على وجوب هذا الفعل، مثل النهي عن الترك كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وكل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج، وهو كان يقرأ الفاتحة، كونه كان يقرأ الفاتحة بمجرده لا يدل على الوجوب، ولذلك لم يفهم منه الحنفية رحمه الله الوجوب فلم يوجب الفاتحة، وقالوا لأن الأمر المطلق في قول عز وجل فاقرأوا ما تيسر منه، وقال للأعراب للمسيء اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فدل على أن مجرد الفعل مع أنه كان يقرأها عليه الصلاة والسلام في كل صلواته، والصحابة يصلون وراءه ويسمعونه يقولون الفاتحة ويقولون آمين بعده، ومع ذلك لم يفهم العلماء من مجرد هذا الفعل الوجوب، حتى اقترن به حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، والحنفية رحمه الله يتأولون هذا الحديث بأنها لا صلاة، النفي إذا جاء على النكرة يفيد نفي الكمال لا نفي الصح، لا صلاة يعني لا صلاة كاملة، فهم يقولون نعتقد يعني أنها أفضل من غيرها لكن نصحح صلاة من صلى بغيرها، حتى أنه نص ابن عابدين رحمه الله في الحاشية على أن من صلى بشيء من التوراة وهو عاجز عن القرآن صلاته صحيحة، إذا كان حديث عهد بإسلام وقرأ شيء من التوراة فإن الصلاة لا تكون باطلة، طبعا هو خلاف الأولى عندنا وعندهم لا شك، لكن هل الصلاة يلزم بالإعادة أو لا يلزم؟ قالوا لا، لو ذكر الله عز وجل أو قرأ شيئا من التوراة مما لا يخالف ما في شريعتنا واعتقد أنه من كلام الله عز وجل فإن صلاته تكون صحيحة. لا بس. أي قول؟ لا لا لا هو مفند بغير هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، والله عز وجل قال فاقرأ ما تيسر منه، فهناك منطوق أولى من المفهوم الذي تريد أن تصل إلى أن تصل إليه، لأنه لا لن يسلم لك فيه، لأن ما في التوراة هو من ذكر الله عز وجل، لأن إذا سلمنا أنها من كلام الله فإنها من قد يجيبون بهذا، وهم لا يجوزونها مطلقا، هم يجوزونها لحديث عهد بإسلام أو عاجز عن القرآن أو عاجز عن العربية لا يتكلم العربية، وهذا واقع، الذي لا يتكلم العربية لا يستطيع أن يقرأ القرآن. هل نقول لا تصلي حتى تتقن العربية وتقرأ القرآن؟ قطعا لا، نقول له صلي وأتي بما تستطيع، استطاع أن يقول الله أكبر يكبر، ما استطاع يقول أي ذكر ويقيم الصلاة، لا يعفى من الصلاة. فهذه المسألة لم يقولوا بها على سبيل العموم حتى لا يفهم تفهم المسألة خطأ، وإنما هي من فقه الاضطرار، إذا اضطر العبد كالعاجز أو نحو ذلك فإنه يرخص له فيها ولا يرخص له في ترك الصلاة لأجل العجز. الثواب يكون بالحب وقصد الاتساء لا بالفعل، يعني مجرد الفعل والتناول لا يثاب عليه لأنه مباح، والمباح تعريف المباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فلا ثواب في هذا الفعل، لكن الفعل القلبي الانجذاب للنبي صلى الله عليه وسلم يثاب على هذا، ومنه إطالة الشعر، ليس هناك ثواب يزيد بزيادة طول الشعر قطعا حتى في اللحية، لكن إذا فعلها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أجر بهذا، طبعا إذا فعل إطالة شعر الرأس، أما اللحية فهي واجبة بالسنة القولية لا بمجرد السنة الفعلية. فنقول فعل أنس رضي الله عنه فعل عمر يثابون لأجل الحب، لكنه لا يثاب على الفعل المجرد المباح. كذلك لو فعل بدعة بدافع الحب كما نص شيخ الإسلام رحمه الله في بدعة المولد، إذا تعاطى الفعل قال إنهم يثابون على هذا الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم يعاقبون على الابتداع في الدين، وهذا من عدل الشريعة ومن عدل أهل السنة رحمهم الله مع المخالفين. فالأسلم له أن يعزز هذا الحب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقصره على الاتساء والاتباع فيما هو سنة حتى يكتمل له أجر الفعل وأجر النية، والله أعلم. منع في الدعاء في الصلاة رفع اليدين في الصلاة لا يرى به، يقول به جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وفي رواية زاد وإذا رفع من الجلسة الأولى، فهو ثابت بالسنة الصحيحة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها ليست بسنة، وذهب إلى أن هذا الحديث ذكره ابن عمر رضي الله عنه يحمل على النسخ، لأنه جاء في مسلم النهي عن رفع الأيدي، قال ما لي أراكم أرى أيديكم كأذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة، والكلام السكون يعني أسكنوا في الحركة، لا تحركوا أيديكم في الصلاة. والجمهور يرون أن هذا كان أن النهي هذا هو الذي نسخ والمحفوظ المطلد من هديه عليه الصلاة والسلام، أنه كان يرفع في هذه المواضع الأربع، وهو الصحيح والله أعلم. يكون الندب إذا هنا دل دليل على عدم الوجوب، كأن يكون هناك دليل قولي أو دليل فعلي، دليل قولي أو دليل فعلي، مثل قراءة السورة بعد الفاتحة. نقول الأصل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث البراء رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بسورة، وفعلها في الصلاة الجهرية. فدل على أن الذي يقول أن الأصل في الفعل وجوب يقول القراءة بعد الفاتحة سيكون واجبا، حتى أجد دليل يدل على عدم الوجوب. ما هو الدليل على عدم الوجوب؟ أنه ترك، وأنه قال للمسيء فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، وظاهر القرآن فاقرأ ما تيسر منه. فهذه الأدلة المنطوقة تدل على أن فعله عليه الصلاة والسلام لهذه القراءة ليس واجبا، فهم بقوا على الأصل على الوجوب حتى يبحثوا عن هذه الأدلة. من قال لا، الأصل هو الندب حتى في الفاتحة، يقول سأبقيها على الندب حتى أتأكد أن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب ليس له معارض وأنه صحيح، ونحو ذلك من التدرج في إثبات الحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.